أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يبشر أهل الإيمان، يبشر أهل الإيمان بالجنة، ويبشر أهل الإيمان بحسن المجازاة. الأجر واحد بيعمل حاجة فبيأخذ عليها أجر، يعني هو حاجة معاوضة، هو جزاء معاوضة. والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يجازي العباد ويذكر أن ذلك أجر، لأن الحقيقة أن العبد ملك لله. يعني ربنا هو اللي خلق الإنسان، هو الذي رزق الإنسان، وهو الذي أمد الإنسان بأسباب الحياة، ثم بعد ذلك الله يشتري من الإنسان مجهود الإنسان. والحقيقة أنه هو كل ده ملك لله، يعني ربنا أمدك وأعطاك ثم اشترى منك، واشترى منك بأعلى مما يستحق الإنسان. هذا القرآن يبشر، احنا بنتكلم على بشريات الوحي، يقولون أن الوحي فيه كثير من البشريات، وقلنا أن البشرة الحاجة اللي تخليك تفرح، والخبر الذي يرسم البسمة على وجهك والذي يستخرج من قلبك الفرح. هذا القرآن يبشر أهل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. في الإسراء الأجر الكبير، وفي الكهف الأجر الحسن. ربنا سبحانه وتعالى يبشر مرة أخرى، وربنا سبحانه وتعالى في النبي قال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. القرآن بشرى، مين اللي يستبشر بالقرآن؟ أهل الإيمان بالآخرة. مين اللي هيستبشر بكلام الله؟ أهل الإيمان بالله. هيفرحوا بربنا، ويفرحوا بعطاء ربنا، هيفرحوا بطاعتهم، هيفرحوا بعبادتهم، هيفرحوا بأخلاقهم اللي الناس كتير استهزأت بيها. هو لما بيعرف كيف أو ما أعد الله سبحانه وتعالى له، بيهون عليه الطاعة، وبتهون عليه العبادة، تبقى سهلة ميسرة. ليه؟ لأنه آمن به، آمن بربه، وآمن بعطاء ربه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بشره، وذكر أن القرآن بشرى. النبي صلى الله عليه وسلم حديث موسى أحمد بيقول: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والدين والتمكين من عمل عمل الآخرة ليبتغي بها وجه الدنيا وأمر الدنيا، فليس له في الآخرة نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب، يقول للصحابة: روح بشر الناس، قول لهم إن اللي آمن بربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه عطايا مش بس في الآخرة، مش بس أجرا حسنا، مش بس أجرا كبيرة، لا ده كمان في الدنيا. بشر هذه الأمة بالثناء. يعني إيه ثناء؟ يكاد سنا ضوءه يذهب الأبصار. الثناء يقولوا الضوء، ويقولوا اليسر والسهولة، ويقولوا أهل اللغة، ويقولوا الرفعة والعلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بشر هذه الأمة، أي من آمنت بالله وباليوم الآخر، من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالثناء. يعني بشرهم برفعة. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة بالنور. وإن هم يرتفعوا، يرتفعوا إزاي؟ يعني كثير من الناس يقول لك هو أنا لو قربت من ربنا هبقى فقير، هو أنا لو قربت من ربنا هبقى ضعيف، هو أنا لو قربت من ربنا هبقى مهضوم الجناح، هو أنا لو قربت من ربنا هبقى الناس اللي رايح واللي جاي ياخد مني. النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر أهل الإيمان بيقول له لا بالعكس، بيقول له أنت لو آمنت بربنا واتقيت ربنا ومشيت في طريق ربنا وبذلت في طاعة الله سبحانه وتعالى ربنا هيرفعك، على عكس ما الناس متصورة. وهيبقى عندنا هنا نقطة فيها إشكال، هي إن الناس قسمت وجزأت الدين. في واحد فاهم إن الدين عبادة بس، وفي واحد إن فاهم إن الدين أخلاقه بس، يقول لك يا عم الدين المعاملة، معاملة ربنا مش موجودة، لكن هو متخيل إن الدين معاملة، يعني هو إيه يروح يجيب قطة ويديها شوية إيه شوية لبن. واحد يقول لك الدين الذوق والأدب، كل واحد فاهم الدين على دماغه. والحقيقة إن اللي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي جعل القرآن عظيم، مش اللي قسموا القرآن أعضاء وكل واحد خد حتة منه، كما قال الله سبحانه وتعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مش اللي عملوا زي بني إسرائيل اللي أمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. لأن أنت ممكن واحد يقول لك طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين والدين والرفعة، طب ما الأمة النهاردة فين؟ فين الثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين؟ هنا محتاجة ان احنا نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأهل الإيمان من هذه الأمة بالذات انها لو استقامت على أمر الله سبحانه وتعالى ربنا يعطيها. الأمم السابقة ابتليت، وهذه الأمة أيضا تبتلى، لكن الإنسان على قدر ما بذل لله وضحى لله على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى يسر وسهولة لإقامة هذا الدين الذي أراد. ده اسمه إيه؟ أن يكون للدين مكان، وأن يكون للدين مكانة، ده اسمه تمكين. التمكين يعني أن يكون الدين له مكان يمارس فيه، وأن يكون للدين مكانة في قلوب الخلق. ده بيكون على قدر إيه؟ على قدر إيمان أهل الإيمان. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده انحساروا على قدر إيه؟ انحساروا على قدر ضعف هذا الإيمان، على قدر، وإحنا نقول الإيمان دايما قول وعمل واعتقاد، على قدر ما تركنا من أوامر الله، سواء في العبادات سواء في التشريعات سواء في المعاملات، على قدر ما الناس تركت من دين الله، على قدر ما ينحصر هذا النص والرفعة والدين والتمكين والثناء، وعلى قدر ما الناس بتتمسك بالآيات. كل آية نور بتضيء جزء من حياة البشر، كل حديث نور بيضيء جزء من حياة البشر. كل ما حتت كتير مظلمة في حياتنا بعيدا عن الوحي، كل ما احنا ابتعدنا عن الوحي في أماكن معينة، كل ما احنا نرجع إلى الوراء في هذه البشرة، كل ما احنا تمسكنا بهذه البشريات أو تمسكنا بالوحي، كل ما احنا بنتقدم في تحقيق هذه البشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة، أي الأمة التي اجتمعت على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بشرهم بإيه؟ فرحهم بإيه؟ فرحهم بالنصر. النصر ده يعني في معركة وهم انتصروا فيها. بشر هذه الأمة بالثناء يعني بالضياء، يعني أنها تكون أمة علم، أنها تكون أمة هدى، أنها تكون أمة رفعة. بشر هذه الأمة بالنصر والرفعة والدين، يعني كل ما الإنسان بيقترب من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن التمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له من آفاق الدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن كل ما هو بيعمل عمل صالح أكثر، كل ما ربنا بإيه؟ بيهديه أكثر. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يقول لك الله سبحانه وتعالى ربط بين البركات في الدنيا والأرض وبين التقوى وبين الإيمان باليوم الآخر. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ ده في الدنيا. ده في الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بركات من السماء والأرض. إمتى؟ لما يؤمن ويتقي. يقول لك لو أنت اتقيت هتفتقر. يقول له لا غلط. أنت ممكن لو اتقيت تسيب بيعة حرام. فواحد عقله قاصر ضعيف يقول لك البيعة الحرام دي تخليني أبقى إيه؟ أبقى ميت، أبقى النهاردة نمت مديون، أو نمت وأنا كان نفسي في الفلوس وإيه؟ وسبتها. لكن هذه البيعة الحرام كانت ممكن تفسد عليك حياتك كلها. ولما أنت تركت الحرام في ظهر الأمر أنت شايف إن ده إيه؟ إن ده فيه خسارة. هو إن كان خسارة الآن لكنه مكسب على المدى الطويل، لأنك أنت اجتلبت بركات وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني إيه يجعل له مخرجا؟ يعني التقوى أحيانا هتخليك في مكان ضيق مش عارف تخرج منه. التقوى أحيانا هتخليك في مكان ضيق مش عارف تخرج منه. فقدامك كده أنك تخرج بالحرام أو أنك تستمر على التقوى، تعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يتقي الله يجعل له، يقول له إذا التقوى خليك واقف عليها، خليك واقف في المكان ده وما تتحركش، ما تكذبش وما تخدرش وما تخنش وما تتعاملش بالحرام وما تقولش كلام عشان تكسب حاجة انت عارف انها حرام، وما تلفش وتدور في الحوارات عشان تاخد حق مش حقك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له فإنما أقطع له قطعة من النار يوم القيامة. يعني بيقول اتنين بيتحاكم، اتنين بيتحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم. دايما اللي بيجي يتحاكم بيبقى معاه ايه؟ معاه أدلة وبراهين و و و و و وحاجة تثبت حقه. أحيانا الراجل اللي معاه أدلة وبراهين هو ملوش حق، بس هو قدم الأدلة والبراهين ليه؟ للقاضي، فالقاضي حكم له وهو عارف ان هو ايه؟ ملوش حق. فيقول لك ايه؟ احنا في نزاع وانا قدمت الأدلة والبراهين وهو حكم لي بقى كده، ده حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو انا اللي بحكم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، بيقول لو انا اللي بحكم وانت عارف ان ده مش حقك سيبه. ليه؟ انما اقطع له قطعة من النار. ان فين تقواك وفين علاقتك بربك؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد من مشاهد الظلم في سؤال، مشهد من مشاهد الظلم في سؤال. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. قال له مجرد انه يسألك هذا ده ظالم. سيدنا داود ان ربنا سبحانه وتعالى اتاه العلم والحكم والحكمة، وبعدين دخل على داود خصمان بغى بعضهم على بعض، تسوروا المحراب. واحد قال له أنا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال له أنا لي أخويا له 99 غنمة وأنا لي غنمة واحدة، عمل إيه؟ قال لي يا عم الغنمة دي بتعمل إيه؟ هتموت عندك، انت هتعرف هتطلع على غنمة؟ المجهود المبذول على غنمة ديت مش قد المجهود المبذول على 99. هاتهم مع 99 ويأكلوا مع بعض وانت مش هتخسر حاجة. قال وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الكلام، معرفتش اتكلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذا السؤال ظلم. مجرد السؤال أصلا، مجرد أنك تسأل هذا، أنك تتطلع لهذا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن هذه الأمة مبشرة بالتمكين إذا استقامت. طب لو ساد فيها الظلم، لو ضاع فيها الحق، لو ضاع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو انحسرت عن الأكل الحلال وتعاملت بالربا، لو اتحسرت عن العفة وأصبح فيها زنا وانتشر وفشى، لو أن القرآن وضع وراء الظهور، تفتكروا هذه الأمة ستمكن؟ على قدر ما يتمسك الإنسان بطاعة الله، على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى له في الدنيا وفي الآخرة، وعلى قدر ما ترك الإنسان من طاعة الله، على قدر ما عاش ضنكا في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة، أي التي استقامت على طاعة الله بالنص. طبعا كلمة استقامت على طاعة الله مش معناها أنها معصومة، لأن لا أحد معصوم، كل بني آدم خطاء، لكن في فرق أن خطأ يغفر. إن الإنسان اجتهد ومعرفش وبذل ومقدرش وحاول وسقط، وفرق أن واحد أعرض وتولى، فرق أن واحد استكبر، وفرق أن واحد حاول وعجز. هذا الذي حاول ولم يستطع أن يستمر على طاعة الله، الله سبحانه وتعالى يشبر كسره ويشبر ضعفه ويعينه. أما اللي أعرض وتولى ده مختلف، ده يعاقب. إنما صلى يقول بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. ودي آخر حاجة أقولها في الحديث، هو الأصل إن احنا نعمل عمل الدنيا للآخرة ولا عمل الآخرة للدنيا؟ الأصل إن احنا نعمل عمل الدنيا ونبتغي بها إيه؟ الآخرة. نبتغي بها أن نرى الله في الآخرة، نبتغي بها وجه الله، نبتغي بها ثواب الله، نبتغي بها عطاء الله، نبتغي بها جزاء الله. لكن هل الأصل إن أنا أعمل عمل الآخرة؟ يعني واحد هيتعلم العلم، يتعلم الدين، يتعلم القرآن لأجل إن هو يأكل به، لأجل إن هو يبقى موظف ياخد به، لأجل إن هو يبقى حياته إن هو يفصل الدين لرأي الناس؟ ده عتب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في ذلك، واستبدل الله سبحانه وتعالى أمة بني إسرائيل في ذلك. بعد أن كانت الأمة المفضلة، أن ربنا قال وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمانكم، استبدلوا تماما لما ضيعوا الدين، لما آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، لما جعلوه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. يعني ايه يبدونها ويخفون كثيرا؟ يعني في حتة في الدين لازم تظهر قوي قوي قوي قوي، وفي حتة في الدين ايه ما تجيبش سيرتها بقى، ده مش وقته، مش هتنفع الحتة دي تظهر، مش هينفع نتكلم في الموضوع ده. طب ما ده دين وده دين، طب ما هو اللي قال ده هو اللي قال ده، فتقول لك لا ما ينفعش. احنا لما نتكلم في الدين، لما يكون الدين لينا نقول لك الدين والاخلاق وفين المعاملة الطيبة، لما يكون بقى في حاجة فيها حاجة جاية على واحدة مثلا او على واحد، في واحدة مثلا هتيجي تقول لها تحكيه، بتقول لك هو الدين كده، يعني هو الدين ما بيجيش عندكم في آيات الحجاب خالص، ما بيجيش عندكم في آيات الربا خالص، ما بيجيش عندكم في آيات المعاملات خالص، ما بيجيش عندكم في آيات الاحكام خالص، ما بيجيش في التوحيد وفي الجهاد خالص، ما بيجيش الا في الحته اللي انت حبيبها. قالت ابنها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلم. ان هنا ان فكره ان واحد يريد باعمال الاخره الدنيا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس له في الاخره نصيب. ليه ليس له في الاخره نصيب؟ لأنه عمل الدنيا فأخذ الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. شد عبات الدنيا خدها. ومن أراد الأخيرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نبي الصبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا وصيرها وغاد ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللي هاجر اللي عمل الهجرة ده عمل دين. اللي عمل عمل الدين لأجل الآخرة له ثواب عند الله. اللي عمل عمل الدين لأجل دنيا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو هاجر عشان خاطر إيه؟ عشان كان في واحدة حلوة عايز يتجوزها وهي هجرت فقال لك نروح نقعد معاها. مالهم المسلمين؟ نقعد ونتجوز ويبقى الجو حلو وحياه جميله. فربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك ان اعمال الاخره لا ينبغي ان يراد بها الدنيا. من هذا من الحديث المرعبه ان لا ينبغي ان تطلب الدنيا باعمال الاخره. لا ينبغي ان تطلب الدنيا باعمال الدين. لا ينبغي ان تطلب الدنيا باعمال الايمان. الأصل في أعمال الدين لا أسألكم عليه أجر. الأصل أن الدين لله. الأصل أن بل ربنا سبحانه وتعالى قال لجميع الأنبياء ذلك أنهم لا يطلبون من الناس أجر على الدين. أنك ما تطلبش أجر على دينك. مش النهاردة تلاقي واحد يقول لك أنا أصلي بكام؟ بقت الصلاة بكام؟ صلاة فرض. والصلاة بدعاء ولا من غير دعاء؟ ودعاء ببكاء ولا دعاء من غير بكاء؟ كل حاجة لا تساوي. عاملين خدمة يقول لك لو عايز واحد يدعي لك في نص الليل تدفع له كذا. ولو واحد عايز يدعي لك في الثلث الأخير من الليل تدفع له كذا. ولو عايز واحد يدعي لك في السجود تدفع له كذا. بقى دي اللعبة. وأنت مأجر بقى. مأجر اتنين يدعوا لك. عايز يدعوك بإيه؟ بقى الدين بيتشلى. أنه لا ينبغي أن يكون ذلك. لا ينبغي أن يكون الدين لمن يدفع. الدين حق. ينبغي أن يعرض حق. بل إن الله سبحانه وتعالى استدل على الناس قال أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قال له هو أنت كنت رحت وقلت لهم أنا عايز فلوس فهم شايفين أن الدين مش عايزين يقبلوه عشان هيخسروا فلوسهم؟ هو أنت كنت قلت لهم هاتوا أجر أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هم سايبين الدين عشان خاطر هم خايفين على فلوسهم؟ أنت ما سألتلهمش حاجة. قال له روح قل لهم كده كل أسألكم عليه أجرا. مش بس النبي صلى الله عليه وسلم ده كل الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله. جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. يعني واحد عاش حياته فقير وكل ما هو ياخد يقول لك ايه يا عم احنا لاقين ده احنا ضعاف ده احنا فقراء او احنا فقراء لله. لكن هو دايما ايه هو دائما لا يرضى لا يملأ عين ابن آدم الا التراب. انه دايما يتطلع الى مزيد من الدنيا حتى انه يطلب باعمال الاخره الدنيا. يعني بيطلب بالصلاه بالقران بالذكر بالدعاء بالدعوه بالامر بالمعروف بالنهي عن المنكر اعمال الاخره الاصيله العبادات الاصيله اللي ما فيش فيها اي حاجه محضه الا لله يطلب بها اجر ايه أجر الدنيا. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل ذلك فليس له في الآخرة نصيب. يعني ما يجيش يوم الأيام يقول إيه يقول أنا عايز. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيقول بشرى لأهل الإيمان باليوم الآخر. بشرى لمن آمن باليوم الآخر في الدنيا. إن في واحد عمل دين للآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه بقول له أبشر افرح استبشر اقبل هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. انت سيكون لك مكانة في الدنيا قبل الاخيرة. وعلى الصعيد الآخر واحد عمل أعمال الدين لأجل ليه؟ لأجل الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت ليس لك عند الله في الآخرة شيء. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا اجتهدوا في طاعة الله ولا تخافوا على دنياكم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان بيخوف الإنسان على رزقه، على حياته، على ما يفوت، على أن هناك أشياء ستضيع منه إذا التزم طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبشر أهل الإيمان أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله فإن الله يعطيه ويرفعه ويمكن له وينصره وينير له حياته في الدنيا والآخرة. أقول لكم هذا.